وأنه رسول الله وأنه خاتم النبيين وأن دينه هو الحق، ومع ما أخبر الله عن علمهم بأن ما عليه المشركون العرب من عبادة الأوثان أنه دين باطل وأنه شرك بالله، إلا أنهم بدلوا دينهم فكفروا بما عندهم من الحق والعلم الذي يوجب عليهم اتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، واستعاضوا عنه بالباطل، ومع ما عندهم من العلم من بطلان السحر وأن ما جاء به موسى من عند الله هو الحق، ومع علمهم أن ما عند فرعون من السحر أنه الباطل، وما عندهم من العلم أن سليمان ليس بساحر وأن السحر كفر، إلا أنهم بدلوا دين الله وأخذوا بالسحر وآمنوا به، ومع ما عندهم من العلم بوجوب التحاكم إلى الله والعمل بكتاب الله والكفر بالطاغوت، إلا أنهم تحاكموا إلى الطاغوت فآمنوا به وقد أمروا أن يكفروا به، فآمنوا بالجبت والطاغوت وفضلوا دين المشركين على دين المسلمين، ووصفوا دين النبي الذي يعلمون صدقه بالضلال، وأن دين المشركين أهدى من دين المسلمين، نعوذ بالله من الضلال. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هكذا بدلوا دينهم حين أعرضوا عن الحق بعد أن علموه واستعاضوا عنه بما كانوا يعتقدون بطلانه، فكفروا بالحق وآمنوا بالباطل، هكذا هم اليهود. وكذلك كان المنافقون يعرضون عن الله ورسوله وعن الإيمان به، وهكذا كل من علم الحق ولكنه أعرض عنه لهوى أو عصبية أو حزبية، كفعل دعاة الضلال اليوم بدعوتهم لترك الكتاب والسنة واطراح الشريعة ونبذها والأخذ بالنظم والمبادئ الهدامة مما هو مناقض للقرآن والسنة ومخالف للإسلام، وتفضيلهم تلك المبادئ الهدامة على الكتاب والسنة، فهذا مسلك يهودي يجب أن يتنزه عنه المسلم ويحذر منه، وذلك بالتزام الإسلام عقيدة وشريعة علما وعملا واعتقاد بطلان ما سواه والبراءة منه ومن أهله. فإن هؤلاء الضلال إن كانوا مؤمنين من هذه الآيات التي تبين شناعة مسلكهم وقبح طريقتهم، وتفضيل الباطل على الحق والشرك على التوحيد واليهودية أو النصرانية على الإسلام أو العلمانية أو الليبرالية أو الشيوعية أو الاشتراكية أو الرأسمالية أو القومية أو البعثية أو الديمقراطية أو غيرها من المذاهب الكفرية على الإسلام، أو تجويز وتسويغ التدين بها وجعل الحرية للمكلف في اختيار غير الإسلام وأن ذلك سائغ وأنه يوصل إلى الله، أو زعم أن دين الإسلام لا يواكب التطور وأنه يفشل أمام العالم، أو أنه رجعية وأن تركه تطور وتمدن، وأن الأمر بالتمسك به وترك ما سواه ظلامية وماضوية، هذا مروق من الدين وكفر أكبر مبين. فقد أجمع العلماء على كفر من أباح الحكم بغير ما أنزل الله أو فضله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف بمن يرى أن القرآن والسنة والإيمان والتوحيد رجعية وتخلفا، فكفر من قال بذلك أظهر من الشمس بكبد السماء. فدعاة الضلال ينادون اليوم بمواكبة التجديد ويرفعون شعار الإصلاح، وهم بذلك يدعون إلى اطراح الإسلام والعقيدة والإيمان ونبذ الشريعة وتعاليمها السمحة، وأما إصلاح النظم الدنيوية ومعايش الناس فيما فيه راحتهم فهذه أمور مباحة لا يعترض عليها المسلم، ولكن هؤلاء علقوا الذم والتقبيح وما آل إليه حال المسلمين لما بعدوا عن دينهم مما وقعوا فيه من تخلف في بعض جوانب الحياة، إلى أن ذلك بسبب الإسلام والعقيدة والتوحيد. فقلبوا الحقائق ودعوا إلى الانعتاق مما نحن عليه من عقيدة سلفية وملة سمحة حنيفية، لأنه بزعمهم سبب التخلف والإرهاب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالإيمان لا يتعارض مع العمران، ولكن هؤلاء في قلوبهم زيغ وفتنة. وإلا فأين هؤلاء الضلال إن كانوا مؤمنين من قول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وفي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وفي البخاري عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. ولفظ البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبولا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. فهذه الآيات والأحاديث العظيمة فيها بيان أن هذا الدين يحث على عمارة الأرض والأخذ بأسباب القوة والعزة والمنعة، وأن لا تكون حاجة المسلم عند عدوه فيسعى في قوة نفسه وسلامة دنيا مع القيام بأمر الله تعالى، وأنه لا تعارض بينهما ولا تنافر ولا تضاد، ولكن لا يفقه ذلك من عشعشت في قلبه دعوة أهل الضلال فانبهر بالحضارة الغربية التي ظنها خيرا مما عليه المسلمون من التوحيد والدينونة لله رب العبيد. وما في دين الإسلام من التعاليم السمحة الطيبة الخيرة التي لو أخذها المسلمون كما أمرهم الله به لكان في ذلك عزهم في دينهم ودنياهم وأمنهم في أوطانهم، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه الدعوة التي يدعو إليها دعاة الضلال هي دعوة هدامة تسعى بها إلى علمنة الدول الإسلامية وتغريب النظم المدنية وتعطيل الحدود الشرعية وقصر الدين في المسجد دون أن يكون الدين حاكما على الراعي والرعية والصغير والكبير والرجل والمرأة والغني والفقير، حاكما على أهل السياسة وأهل الحراسة وأهل التجارة وأهل الزراعة، حاكما على علاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة المحكوم بالمحكوم، حاكما في الحدود والحقوق، ومرجعا لا تتعارض معه الأنظمة الإجرائية كما لا تتعارض معه الأحكام القضائية، والله تعالى يأبى ذلك القائل في محكم تنزيله: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة

وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لبعض من جادله في بعض المسائل يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومعنى هذا أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى وقول رسوله وتقديمهما على قول كل أحد، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه، لأنه سبحانه المنزه عما يصيب البشر من الضعف والهوى والعجز والجهل، فهو سبحانه الحكيم العليم اللطيف الخبير، يعلم أحوال عباده وما يصلحهم وما يصلح لهم في حاضرهم ومستقبلهم. ومن تمام رحمته أن تولى الفصل بينهم في المنازعات والخصومات وشؤون الحياة ليتحقق لهم العدل والخير والسعادة، بل والرضا والاطمئنان النفسي والراحة القلبية. ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم فيها هو حكم الله الخالق العليم الخبير قبل ورضي وسلم، حتى ولو كان الحكم خلاف ما يهوى ويريد، بخلاف ما إذا علم أن الحكم صادر من أناس بشر مثله لهم أهواؤهم وشهواتهم، فإنه لا يرضى ويستمر في المطالبة والمخاصمة، ولذلك لا ينقطع النزاع ويدوم الخلاف. وإن الله سبحانه إذ يوجب على العباد التحاكم إلى وحيه رحمة بهم وإحسانا إليهم، فإنه سبحانه بيّن الطريق العام لذلك أتم بيان وأوضحه بقوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآية وإن كان فيها التوجيه العام للحاكم والمحكوم والراعي والرعية، فإن فيها مع ذلك توجيه القضاة إلى الحكم بالعدل، فقد أمرهم بأن يحكموا بالعدل، وأمر المؤمنين أن يقبلوا ذلك الحكم الذي هو مقتضى ما شرعه الله سبحانه وأنزله على رسوله، وأن يردوا الأمر إلى الله ورسوله في حال التنازع والاختلاف. ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه مما أوجبه الله ورسوله، وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه. وهذا الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتها أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين في كل مكان وزمان، وفي حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام، سواء كان بين دولة وأخرى أو بين جماعة وجماعة أو بين مسلم وآخر، الحكم في ذلك كله سواء. فالله سبحانه له الخلق والأمر، وهو أحكم الحاكمين، ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله أو تماثله وتشابهه، أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية، وإن كان معتقدا بأن أحكام الله خير وأكمل وأعدل. فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم وأهل الحل والعقد فيهم أن يتقوا الله عز وجل ويحكموا شريعته في بلدانهم وسائل شؤونهم، وأن يقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآخرة، وأن يعتبروا بما حل في البلدان التي أعرضت عن حكم الله وسارت في ركاب من قلد الغربيين واتبع طريقتهم من الاختلاف والتفرق وضروب الفتن وقلة الخيرات وكون بعضهم يقتل بعضا، ولا يزال الأمر عندهم في شدة ولن تصلح أحوالهم، ويرفع تسلط الأعداء عليهم سياسيا وفكريا إلا إذا عادوا إلى الله سبحانه